فيقول هل تصل للميت الصيام وقراءة القرآن وما نسميه عندنا بختمة الميت وما تسمى بصلاة نفع الميت؟ صلاة نفع الميت تصلى يوم الجمعة، تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية مثل الأولى، وهي عندنا تصل إلى الميت وينتفع بها. فهل هذا الكلام صحيح؟ وماذا أو ما هي الأمور التي ينتفع بها الميت؟ هذا السؤال داخل في الحديث الذي مضى فيها قبل هذا السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا هذه الصلاة التي أنت تقول لا أصل لها في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بهذه الطريقة، فيا سبحان الله كيف أحدثت؟ عجائب. يترك كثير من الناس، وقد يكون عنده نوع معرفة، يترك ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ويخترع فيكون داخلا في حكم أمرهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك الختمة على المسلم أن ينظر في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويستجلئ منها الأعمال، سيجد ما يغنيه بإذن الله وسيجد ما يستغرق وقته. فلا حاجة لنا في الاختيار والاقتراحات، تمسك بما جاء عن الله وعن رسوله، ولا تخترع لنفسك أشياء. هذه الأشياء التي ذكرتها من حيث الجملة ليس لها أصل، وأما من حيث الخواص، الصدقة تجزي عن الميت وتصل إليه، الدعاء مشروع للميت، من نذر نذرا من الأحياء أن يقوم به يسع لوليه من ولد أو أخ أو قريب أن يقضي عنه. جاء في الحديث: من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. الحج الذي لم يحج يحج عنه. العاجز الذي نذر نذرا من صدقة ونحو ذلك يوفى بنذره. هذه أمور لكن يتتبع فيها ما كان داخلا تحت أصول الشريعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.